إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الكلم الطيب أذكار النوم، ومنها قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه آت يحثو من الصدقة، وكان قد لعنه النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليلة بعد ليلة، فلما كانت الليلة الثالثة قال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختمها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان. خرجه البخاري. أخرجه البخاري قال: وقال عثمان بن الهيثم قال: حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر أو زكاة رمضان الحديثة. وذكره المزي في الأطراف، ورمز له بالتعليق للبخاري، فجعل قول البخاري لشيخه قال فلان من قبيل المعلق. قال العراقي في شرح الألفية: وعلى هذا عمل غير واحد من المتأخرين كابن دقيق العيد والمزي وابن مندة وابن حزم. قال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح في هذا القول: وهذا كله مردود، فإن عثمان بن الهيثم أحد شيوخ البخاري الذي حدث عنهم في صحيح وسمع منهم. وقول البخاري في مثله قال فلان محمول على سماعه منه واتصاله، فإن الله تعالى برأه من التدليس، وليس ذلك بتعليق، إنما المعلق ما أسقط البخاري منه شيخه أو أكثر. وقال: والحاصل أن قول البخاري عمن لقيه من شيوخه وقال فلان ليس حكمه حكم التعليق، بل هو من قبيل المتصل. وقال النووي في الأذكار عقب حديث الباب: وهذا متصل. وأما قول أبي عبد الله الحميدي في الجمع بين الصحيحين إن البخاري أخرجه تعليقا فغير مقبول، فإن المذهب الصحيح المختار عند العلماء والذي عليه المحققون أن قول البخاري وغيره وقال فلان محمول على سماعه منه واتصاله إذا لم يكن مدلسا وكان قد لقيه، وهذا من ذلك، وهذا ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله. وقد قال العراقي في ألفيته: حكم الصحيحين والتعليق، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، ولو إلى آخره. أما الذي لشيخه عزى بطالة كذي عن عنة كخبر المعازف،

من المفردات، فقوله يحكو يقال حكوت له إذا أعطيته شيئا يسيرا. يحكو هو بالواو ويقال بالياء، وهي أعلى اللغتين، وكله بمعنى الغرف. وقال الطيبي رحمه الله: أي فطفق ينثر الطعام في الوعاء أي في ذيله، لأرفع عنك أي لأذهبن بك وأشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الطيبي رحمه الله: وهو من رفع الخصم إلى الحاكم أي لأذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم عليك بقطع اليد لأنك سارق. قوله: فإني محتاج وعلي عيال أي لأنفق عليهم. قال الطيبي رحمه الله: إشارة إلى أنه في نفسه فقير وقد اضطر الآن إلى ما فعل لأجل العيال. قال: فرصدته أي رقبته. قال القاري: أي انتظرته وراقبته، وكانوا أحرص شيء على الخير، يقصد أصحاب رسول الله جميعا. قال القسطلاني رحمه الله: وكانوا أي الصحابة أحرص شيء على تعلم الخير وفعله، وكان الأصل أن يقول وكنا، لكنه على طريق الالتفات، وقيل هو مدرج من كلام بعض الرواة، وبالجملة فهو مسوق للاعتذار عن تخلية سبيله بعد المرة الثالثة حرصا على تعلم ما ينفع، فخليت عنه. وخلى عن الشيء أرسله، وخلى سبيله فهو مخلا عنه، ورأيته مخليا ما فعل أسيره. قال العيني: وفيه تفسير لقوله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعني الشياطين. إن المراد بذلك ما هم عليه مما جعله الله تبارك وتعالى من خواصهم، فإذا استحضروا في صورة الأجسام المدركة بالعين جازت رؤيتهم، كما شخص الشيطان لأبي هريرة في صورة سارق. قوله البارحة: البارحة أقرب ليلة مضت. إنك تزعم، يقال زعموا في حديث لا سند له ولا ثبت فيه، وإنما يحكى على الألسن على سبيل البلاغ، فضم من الحديث ما كان هذا سبيله، والزعم بالضم والفتح قريب من الظن. قوله: دعني أي اتركني. قال ابن الأثير: يقال ودع الشيء يدعه، ودع إذا تركه. والنحاة يقولون إن العرب أماتوا ماضي يدع ومصدره واستغنوا عنه بترك. قال الحافظ ابن حجر: قال دعني أعلمك، في رواية أبي المتوكل خل عني. قوله: لن يزال عليك، لن يزال عليه، في رواية لم يزل. قال ابن بطال رحمه الله: إذا كان من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، ومن قرأ آية الكرسي كان عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فما ظنه بمن قرأها كلها من كفاية الله له وحرزه وحمايته من الشيطان وغيره، وعظيم ما يدخر له من ثوابها. قوله: من الله حافظ، أي من عند الله، أو من جهة أمر الله، أو من بأس الله ونقمته. ولا يقربك شيطان حتى تصبح. قال ابن حجر: ولا يقربك شيطان، ويحتمل أن يكون المراد بنفي القرب هنا أنه لا يقرب من المكان الذي يوسوس فيه وهو القلب، ذاك شيطان أي شيطان من الشياطين. وفي هذه آية ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله: ما فعل أسيرك البارحة، قبل إخبار أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع، ثم إخباره له أنه سيعود. وإخباره في الثالثة أنه شيطان، والحكمة قد يتلقاها الفاجر ولا ينتفع بها وتؤخذ عنه فينتفع بها، والكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن ولا يكون بذلك مؤمنا، والشيطان قد يتصور ببعض الصور فتمكن رؤيته. وقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم مخصوص بما إذا كان على صورته التي خلق عليها، والجن يأكلون من طعام الإنس ويتكلمون بكلامهم. وفيه صحة التوكيل لقول أبي هريرة رضي الله عنه وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفهم أيضا جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر. وفيه قبول العذر والستر على من يظن به الصدق، والسارق لا تقطع يده في المجاعة، ويحتمل أن يكون القدر المسروق لم يبلغ النصاب، لذلك جاز للصحابي العفو عنه قبل تبليغه الشارع. من الأذكار العظيمة التي يستحب للمسلم أن يحافظ عليها كل ليلة عندما يأوي إلى فراشه قراءة آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن المجيد. وفي السنة ما يدل على فضل ذلك، وأن من قرأها إذا أوى إلى فراشه فإنه لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فهذا الحديث فيه فضل هذه الآية الكريمة وعظم نفعها وشدة تأثيرها في التحرز من الشيطان والوقاية من شره، وأن من قرأها عند نومه حفظ وكفي ولم يقربه شيطان حتى يصبح. ذلك أن هذه الآية الكريمة فيها من توحيد الله وتمجيده وتعظيمه وبيان تفرده بالكمال والجلال ما يحقق لمن قرأها الحفظ والكفاية. ففيها من أسماء الله الحسنى 5 أسماء، وفيها من صفات الله ما يزيد على 20 صفة. وقد بدأت بذكر تفرد الله بالألوهية وبطلان ألوهية كل من سواه، ثم ذكر حياة الله الكاملة التي لا يلحقها فناء، وذكر قيوميته سبحانه أي قيامه بنفسه وقيامه بتدبير أمور خلقه، وذكر تنزهه سبحانه عن صفات النقص كالسنة والنوم، وبيان سعة ملكه سبحانه وأن جميع من في السماوات والأرض عبيد له داخلون تحت قهره وسلطانه. وذكر من أدلة عظمته أنه لا يمكن لأحد من الخلق أن يشفع عنده سبحانه إلا من بعد إذنه. وفيها إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وأن علمه سبحانه محيط بكل معلوم، فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وفيها بيان عظمة الله سبحانه بذكر عظمة مخلوقاته، فإذا كان الكرسي وهو مخلوق من مخلوقاته وسع السماوات والأرض فكيف بالخالق الجليل والرب العظيم. وفيها بيان عظمة اقتداره سبحانه، وأنه تعالى من كمال قدرته لا يؤوده أي لا يثقله حفظ السماوات والأرض. ثم ختمت الآية بذكر اسمين عظيمين لله جل وعلا وهما العلي العظيم، وفيهما إثبات علو الله تعالى ذاتا وقدرا وقهرا، وإثبات عظمته سبحانه بالإيمان بأن له جميع معاني العظمة والجلال، وأنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال سواه جل وعلا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى بعقب هذا الحديث هذه القصة، قصة عجيبة عظيمة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة رضي الله عنه على صدقة رمضان يعني على الفطر يحفظها وكانوا يجمعونها قبل العيد بيوم أو يومين. وكان أبو هريرة وكيلا عليه، وفي ليلة من الليالي جاء رجل يحثو من الطعام، فأمسكه أبو هريرة وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخاف وقال: إنه محتاج وذو عيال وذو حاجة. فرحمه وأطلقه. فلما أصبح وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ وهذه من آيات الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده، ولكنه علم بذلك عن طريق الوحي. قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت يا رسول الله، إنه قال: إنه ذو حاجة وذو عيال، وإني رحمته فأطلقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذبت، يعني كذب عليه، فما له عيال ولا حاجة وسيعود. يقول: فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. وكان الصحابة رضي الله عنه يؤمنون بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يؤمنون بما يشاهدونه بأعينهم أو أكثر. يقول: فرصدته فجاء فجعل يحثو من الطعام، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتكى شكايته الأولى أنه محتاج وذو عيال، فرحمه رضي الله عنه، وإنما رحمه مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه كذبك، لأن أبا هريرة يعلم حلم النبي صلى الله عليه وسلم وسعة صدره، وأنه لن يؤنبه، وفعلا لم يؤنبه، أطلقه. فلما أصبح وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال إنه كذبك وسيعود. في المرة الثالثة رصده وجعل يترقبه، فجاء يأخذ من الطعام. قال: فقلت: لأرفعنك، أي لأرفعن أمرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة، لأنك قلت لن تعود ثلاث مرات وعد. فقال: دعني وإني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قال: وما هن؟ قال: آية الكرسي، أي أعلمك آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إذا أويت إلى فراشك للنوم فاقرأها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. كلمات يسيرة يحفظك الله بها، لو جعلت عليك حراسا كثيرين ما استطاعوا أن يمنعوا الشياطين عنك، ولكن هذه الكلمات اليسيرة يحفظك الله بها. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الخبر، فقال: إنه صدقك وهو كذوب، يعني هذه المرة ما قاله لك هو صادق فيه وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ ثلاث ليال؟ قال: قلت يا رسول الله لا أعلم. قال: ذاك شيطان متلبس في صورة آدمي. ثم ذكر فوائد كثيرة من هذا الحديث. قال رحمه الله: إن الشيطان قد يتمثل بصورة الإنسان وهو كذلك، فالشياطين تتمثل بصورة الآدميين، وتتمثل بصورة الإنسان، وتتمثل بصورة الكلاب، حتى قال بعض العلماء في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان، رواه مسلم، أي أن الشياطين تتمثل فتكون كلابا سودا. ولكن الصحيح أن معنى الحديث أن الكلب الأسود شيطان، يعني هو شيطان الكلاب، وأخبثها وأشدها ضررا وتمردا. وتتمثل الشياطين بالحيوانات، فتتمثل في القطط، تتمثل في الحيات، كما في الحديث الصحيح أن رجلا من الأنصار شابا تزوج حديثا، فلما جاء إلى بيته وجد زوجته على الباب، فسألها لماذا؟ قال: تدخل فلما دخل وجد على الفراش حية فأخذ الرمح فوكزها فماتت، ولما ماتت مات هو في الحال، فلا يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم هذا الرجل، لأن الحية هذه صارت جنية، فلما قتلها قتله أهلها في الحال، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات التي في البيوت. الحقيقة أن الحديث فيه أن هذه الحية قد اختلفت عليه، فضربها هو بالرمح واختلفت هي عليه فمات وماتت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات التي في البيوت، فلا يجوز للإنسان أن يقتل الحية إذا رآها في بيته، ولكن يحرج عليها ثلاثة أيام، قل لها أنت مني في حرج، لا تقعدي في بيتي، إذا جاءت بعد الثالثة اقتلها، لأنها إن كانت جنية فهي إذا حرجت عليها لا تأتي، وإن كانت غير ذلك أي كانت دابة من بعض هذه الزواحف فإنها لا تدري، تأتي بعد الثالثة وحينئذ تقتل. إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى من هذه الدواب ما يقتل ولو في البيوت، وهي الأبتر وذو الطفيتين، والأبتر يعني قصير الذنب، وهو نوع من الحياة فهو يقتل ولو في البيت، وذو الطفيتين يقول العلماء إنهما خطان أبيضان على ظهر الحية، هذه تقتل ولو في البيوت، لأنهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخطفان البصر، كما عند مسلم في الصحيح، من شدة قبحهما، ويدفعان ما في بطون النساء من حمل، يعني يسقطن الحمل، فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذين النوعين ولو في البيوت. فالشاهد من هذا أن الشيطان والجن يتصوران ويتمثلان بصور غير الصور الأصلية التي خلقهم الله تعالى عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق على حديث أبي هريرة هذا، وفيه ما نقله عن الشيطان، فمن فوائد الحديث قبول الحق ولو جاء من أي إنسان، حتى ولو كان شيطانا أو مشركا، حتى ولو كان يهوديا أو نصرانيا، فإن الله قبل الحق من المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهودي، وأقر الحق من الشيطان كما في هذا الحديث. أما قبول الله من المشركين، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فتعللوا بعلتين، الأولى أنهم وجدوا عليها آباءهم، والثانية أن الله أمرهم بها، فقال تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا، لأن قولهم هذا حق صحيح، فهؤلاء وجدوا آباءهم على هذه الفاحشة، لكن الله لم يأمرهم بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وأما قبول النبي صلى الله عليه وسلم من اليهودي، فإنه جاءه حبر من أحبار اليهود، يعني أتى عالم من علمائهم فقال إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، وذكر تمام الحديث، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول اليهودي الحبر، ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، متفق عليه. وأقر الحق الذي قال به الشيطان كما في هذا الحديث، ويجب على المسلم أن يقبل الحق من أي إنسان وأن يرد الباطل من أي إنسان. من قال الباطل قوله مردود، ومن قال الحق قوله مقبول. ولهذا كان من الكلمات المأثورة عند العلماء أن الرجال يعرفون بالحق، وأما الحق فلا يعرف بالرجال، يعني لا تجعل مدار قبولك الحق على الرجال. صحيح أن العالم تثق في قوله أكثر من غيره فتقبل ما يقوله، لكن ليس كل ما يقوله العالم حقا، فإنه قد يخطئ وقد يصيب، ولكن العالم أقرب إلى الصواب بلا شك. لهذا قالوا إنما يعرف الرجال بالحق، وأما الحق فلا يعرف بالرجال، لأن الرجل قد يخطئ وقد يصيب، وأما الحق فثابت لا يتغير. لا تأكله سنة ولا نوم. السنة النعاس، والنوم معروف له ما في السماوات وما في الأرض. وهذه الجملة تفيد عموم ملك الله جل وعلا، وأنه تعالى متفرد بالملك على الحقيقة، وأن غيره ليس مالكا في الحقيقة، لأنه يزول عنه الملك أو يزوله عن الملك، ولأنه تحكمه قواعد الشريعة في تصرفه فيما يملك، فلا يحل له أن يبدله ولا أن يحرقه، يعني ماله، ولا أن يتصرف فيه بتصرف يخالف الشرع. وإذا كان ذلك منه واقعا فإنه يحجر عليه، ولا تطلق يده في التصرف في ماله، ولكن يكون عند أو بمعرفة من يستطيع أن يصرفه من غير سفه ومن غير إضاعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. صحابي الحديث أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أشيرة بفتح الألف وكسر السين ابن عسيرة، بفتح العين وكسر السين ابن عطية ابن جدارة، بكسر الجيم ابن عوف بن الخزرج البدري، شهد العقبة مع السبعين وكان أصغرهم، وكان يسكن ماء ببدر فنسب إليه. قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: لم يشهد بدرا، وهو قول محمد بن إسحاق. وقال شعبة: سمعت الحكم يقول: كان أبو مسعود بدريا. وذكره البخاري في البدريين له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث وحديثان. اتفق الشيخان على 9 أحاديث، وللبخاري حديث واحد، ولمسلم 7. روى عنه عبد الله بن يزيد الخطمي وابنه بشير بن أبي مسعود وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وربعي بن حراش وغيرهم، سكن الكوفة ومات بها قبل 40، وقيل مات بالمدينة 31، ويقال مات بعد 60. روى له الجماعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الآيتان من آخر سورة البقرة، من قرأ الآيتين وهما قوله تعالى: آمن الرسول، إلى قوله: غفرانك ربنا وإليك المصير، وقوله: لا يكلف الله نفسا، إلى آخر السورة. في ليلة كفتاه، كفتاه من الآفات في ليلته، وقيل كفتاه من قيام ليلته. الآيتان هما: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله،

ولا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق القيام به لثقل حمله علينا، وتجاوز عن ذنوبنا وامحها عنا، واستر علينا خطايانا ولا تفضحنا، وتغمدنا برحمة تنجينا بها من عقابك، فإنه ليس بناج من عقابك إلا من رحمته. ونحن نرجوك وندعوك يا ربنا بهذه الأمور، لأنها بيدك ونحن تحت سلطانك وتدبيرك، فأنت ناصرنا وحافظنا ومتولي أمورنا، فانصرنا على القوم الجاحدين الذين جحدوا وحدانيتك وعبدوا غيرك وكذبوا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا نصر لنا على القوم الكافرين إلا بتأييدك ومعونتك. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قال عبد الرحمن وأبو بكر الكوفي ثقة من كبار التابعين: فلقيت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فسألته فحدثنيه. قوله الآيتان من آخر سورة البقرة، أي من قوله آمن الرسول إلى نهاية السورة. قوله كفتاه جاء في معناه المعاني الآتية: أي أجزأت عنه قيام الليل، وقيل أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملت عليه من الإيمان والأعمال إجمالا، وقيل كفتاه من كل سوء من شياطين الإنس والجن، وقيل من كل الآفات. قال النووي: اختلف العلماء في معنى كفتاه، فقيل من الآفات في ليلته، وقيل كفتاه من قيام ليلته، ولا يجوز أن يراد الأمران. قال الحافظ رحمه الله: وكأنهما اختصتا بذلك لما جاء فيهما من الثناء على الصحابة رضي الله عنهم بجميل انقيادهم إلى الله وابتهالهم ورجوعهم إليه وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبه. هذا الحديث دليل قوي وصريح في الرد على من كره أن يقال سورة البقرة وسورة آل عمران إلى آخره، بل يقال السورة التي يذكر فيها البقرة وهكذا. قولهم هذا خلاف ما صح من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال الصحابة ومن بعده، وهو الصحيح. وقد اعتمد من عارض هذا بحديث أنس رفعه: لا تقولوا سورة البقرة وسورة آل عمران وكذا القرآن كله. أخرجه البيهقي في الشعب والطبراني في الأوسط، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة منكر. قوله تعالى آمن الرسول أي صدق تصديقا جازما ليس فيه شك ولا تردد، والمؤمنون هذه شهادة للصحابة رضي الله عنهم بالإيمان بما آمن به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وملائكته التي نصت عليهم الشرائع السماوية جملة وتفصيلا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ثم ذكر الملائكة والكتب والرسل. وأما الكتب فإننا نؤمن بما فيها من الأخبار والأوامر والنواهي قبل التبديل والتحريف الذي حدث للتوراة والإنجيل. قوله ورسله من ذكرهم الله ومن سكت عنهم في القرآن المجيد، لقوله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وأنهم لا يفرقون بين أحد منهم. سمعنا وأطعنا أي ما أمرتنا به ونهيتنا عنه، وهذا سماع فهم واستدام. غفرانك، لأن العبد لا بد أن يحدث له تقصير في هذا الباب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، التكليف الإلزام بما فيه كلفة وما فيه مشقة تحتمل. وسعها أي إلا ما تتسع لها طاقتها، ويكون في قدرتها لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. وفي الإتيان بكسب في الخير دلالة على أن عمل الخير يحصل للإنسان بأدنى سعي بمجرد نية القلب. قوله تعالى اكتسبت دلالة على أن عمل الشر لا يكتب على الإنسان حتى يعمله ويحصل بسعيه. ربنا لا تؤاخذنا، لا تعاقبنا إن نسينا. النسيان ذهول القلب عما أمر به فيتركه نسيانا أو أخطأنا. والخطأ أن يقصد شيئا يجوز له قصده ثم يقع فعله على ما لا يجوز له فعله. إصرا، الإصر الأمر الغليظ الصعب، أو هو الذنب الذي ليس فيه توبة ولا كفارة. ويطلق الإصر على العهد لقوله وأخذتم على ذلكم إصري، لأن الإصر يطلق على الحبل الذي تربط به الأحمال ونحوها. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، لأن العفو والمغفرة يحصل بهما دفع المكاره والشرور، والرحمة يحصل بها صلاح الأمور وكل خير في الدنيا والآخرة. أنت مولانا مليكنا وإلهنا، لا مولى لنا سواك. قول النبي صلى الله عليه وسلم ووصية آخر سورة البقرة فهن من كنز من بيت من تحت العرش. في رواية أحمد زاد لم يعطهن نبي قبلي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. رواه الترمذي وأحمد والحاكم وصححة، ووثقه الذهبي وحسن إسناده محقق المسند، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. دل الحديث على فضل هاتين الآيتين وفضل قراءتهما كل ليلة. هما آيتان عظيمتان، دلت الأولى منهما على إيمان الرسول والمؤمنين معه بالله وبكل ما أمرهم سبحانه بالإيمان به وانقيادهم وطاعتهم له سبحانه في جميع أوامره، حيث أخبر فيها سبحانه أنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا يتضمن الإيمان بجميع ما أخبر الله به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله من صفات كماله ونعوت جلاله وتنزيهه عن التمثيل والتعطيل وعن جميع صفات النقص. وتضمن الإيمان بالملائكة الكرام وبجميع ما ذكر عنهم في الوحي من أسمائهم وأوصافهم وأعدادهم ووظائفهم، والإيمان بجميع الرسل عليهم السلام والكتب المنزلة عليهم وما تضمنته الكتب من الأقدار والأوامر والنواهي، وأنهم لا يفرقون بين أحد من رسل الله بل يؤمنون بالجميع ويقولون سمعنا ما أمرتنا به ونهيتنا عنه وأطعنا لك في ذلك، ويسألونه المغفرة على ما صدر منهم من تقصير أو إخلال، ويؤمنون بأن مرجعهم ومصيرهم إليه سبحانه فيجازيهم بما عملوا من خير وشر. هذا خلاصة ما دلت عليه الآية الأولى. الآية الثانية فيها الإخبار بأن الله تعالى لا يكلف الناس ما لا يطيقون، أو يشق عليهم فعله، بل كلفهم بما فيه غذاء أرواحهم ودواء أبدانهم وصلاح قلوبهم وزكاء نفوسهم. وفيها الإخبار بأن لكل نفس ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر. ولما أخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين معه وأنهم قابلوا أمر الله بالسمع والطاعة وأن كل عامل سيجازى بعمله، وكان الإنسان عرضة للتقصير والخطأ والنسيان، أخبر أنه لا يكلف العباد إلا ما يطيقون، وأخبر عن دعاء المؤمنين بذلك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر ما جاءت في الآيات من دعوات مباركات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: قد فعلت، أي أجبت لمن دعا بهذه الدعوات. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله نعم. فتضمنت الآيتان إيمان المؤمنين بالله ودخولهم تحت طاعته وعبوديته، واعترافهم بربوبيته، واضطرارهم إلى مغفرته، واعترافهم بالتقصير في حقه، وإقرارهم برجوعهم إليه مع استشعارهم لمجازاته إياهم على أعمالكم، ودعاءهم إياه سبحانه، وسؤالهم العفو والعافية والرحمة والنصر على الأعداء. وهي بلا ريب معان عظيمة تدل على كمال إيمانهم وصدق قبولهم وصدق انقيادهم لله رب العالمين. لهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من قرأهما في ليلة كفتاه. قال الشوكاني رحمه الله: أي أغنتاه عن قيام تلك الليلة بالقرآن المجيد، أو أجزأتاه عن قراءته القرآن، أو أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد لما اشتملت عليه من الإيمان والأعمال إجمالا، أو وقتاه من كل سوء ومكروه، أو كفتاه شر الشياطين، أو شر الثقلين، أو شر الآفات كلها. يؤيد ذلك ما تقرر في علم المعاني والبيان من أن حذف المتعلق مشعر بالتعميم، فكأنه يقول: كفتاه من كل شر أو من كل ما يخاف، وفضل الله واسع. قال ابن القيم رحمه الله: إن معنى كفتاه أي من شر ما يؤذيه. فقال في كتابه الوابل الصيد: الصحيح أن معناها كفتاه من شر ما يؤذيه، وقيل كفتاه من قيام الليل وليس بشيء. فحري بالمسلم أن يحافظ على قراءة هاتين الآيتين كل ليلة، ينال هذا الموعود الكريم بما يكفي من كل شر يؤذيه. وقد ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ما أرى أحدا يعقل بلغه الإسلام وينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، فإنها من كنز تحت العرش. قوله صلى الله عليه وسلم فإنها من كنز تحت العرش ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. حديث المسند هذا صححه الألباني. وفي المسند أيضا عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش. ومما ورد في فضل هاتين الآيتين ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل بك إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا وطيفة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اعلم أن الله سبحانه أعطى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وبارك بخواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يؤت منه نبي قبله. ومن تدبر هذه الآيات وفهم ما تضمنته من كمال نعم الله تعالى على هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته ومحبة الله سبحانه لهم وتفضيله إياهم على من سواهم، ثم ذكر رحمه الله كلاما نفيسا في بيان معناه. وفي كلامه رحمه الله حث على الكناية بهاتين الآيتين حقا وقراءة وتدبرا وتحقيقا، والله المرغوب أن يوفقنا لذلك ولكل خير. وقال علي رضي الله عنه: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث من آخر سورة البقرة. أخرجه السدي بن يحيى في حديث سفيان الثوري والدارمي في السنن ومسدد كما في المطالب العالية وابن الدريس في فضائل القرآن وابن مردوية كما في تفسير ابن كثير ضعف الألباني إسنادها في تخريج الكلم الطيب. وقال: هذا موقوف على علي ورواه بنحو هذا الدارمي ووكيع في تفسيره وابن مردوية. أورد ابن كثير في التفسير وبنحوه في مصنف ابن أبي شيبة ومختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي. وأورده النووي في الأذكار بلفظ آخر وقال: إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال علي رضي الله عنه: ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث من آخر سورة البقرة. صحابي الحديث علي أمير المؤمنين وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. واسم أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا تراب. يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأب الثاني أمه فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف، وهي أول هاشمية ولدت هاشمية. أسلمت وهاجرت إلى المدينة وتوفيت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في قبرها. لعلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500 حديث و86 حديثا، اتفق منها على 20 حديثا، وانفرد البخاري ب9 وانفرد مسلم ب5. وقد شهد علي بدرا والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبوك. روى عنه بنوه أبو محمد الحسن وأبو عبد الله الحسين وأبو القاسم محمد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن قيس وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وغيرهم. ومن التابعين النزال بن صبرة ومروان بن الحكم وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعلقمة بن قيس وخلق سواهم، ولي الخلافة 5 سنين، وقيل إلا 4 أشهر، وقيل إلا 2 شهر وأياما، وقتل رضي الله عنه ليلة الجمعة 17 مضت من رمضان 40، وهو عام الجماعة، وهو ابن 63. روى له الجماعة رضي الله تعالى عنه. قوله وقال علي إلى آخره، رواه الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي داود بإسناده عن علي رضي الله عنه، إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. الحديث الذي أورده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ضعفه الألباني في تخريج الكلم الطيب، وقال هذا موقوف على علي ورواه بنحو هذا الدارمي ووكيع في تفسيره وابن مردوية. أورده ابن كثير في التفسير وبنحوه في مصنف ابن أبي شيبة ومختصر قيام الليل لمحمد بن نصر، وأورده النووي في الأذكار بلفظ آخر، وقال إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم. قوله يعقل صفة لقوله أحدا، ما كنت أرى أحدا يعقل. ينام في محل النصب على أنه مفعول ثان لقوله أرى. الآيات 3 من آخر سورة البقرة، الأولى قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، والثانية آمن الرسول، والثالثة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر السورة. وقد حث علي رضي الله عنه بقوله هذا على فضيلة قراءة هذه الآيات 3، وذلك دليل على سماعه فضيلة ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره 3 مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعده. وإذا اضطجع فليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. متفق عليه. وفي لفظ إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. أخرجه بهذا اللفظ الترمذي، وجود إسناده الألباني في تخريج الكلم الطيب، واللفظ الآخر هو تمام اللفظ الأول بخلاف ما يظهر من كلام المصنف رحمه الله. وأخرجه البخاري ومسلم باللفظ الأول في تقسيم المصنف، وليس فيه عند مسلم 3 مرات باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. لفظ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا لفظ البخاري. وفي لفظ آخر له عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات، وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. لفظ مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضجع فليضجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي روض للترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنيفة إزاره 3 مرات، إنه لا يدري ما خلفه عليه بعد. فإذا اضطجع فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. حسنه الألباني. وعن أبي الأزهر الأنماري وهو شامي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه بعض الأحاديث، فسماه الحافظ بن حجر أبا رهب الأنصاري، ثم قال: وهذا خطأ نشأ عن تصحيف وتحديث، وإنما هو أبو زهير الأنماري. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخشئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. أخرجه أبو داود والحاكم والطبراني وحسنه الناوي وصححه الألباني. باسمك ربي موضع الدلالة منه قوله صلى الله عليه وسلم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، بإقدارك إياي على وضع جنبي وضعته، وبإقدارك إياي على رفعه رفعته. باسمك وضعت جنبي وبك أرفعه. قال القرطبي رحمه الله: باللام لا بالباء، وبك أرفعه روي بالباء وباللام، فالباء للاستعانة أي بك أستعين على وضع جنبي ورفعه، فاللام يحتمل أن يكون معناها لك تقربت بذلك، فإن نومه إنما كان ليستجم به لما عليه من الوظائف، ولأنه كان يوحى إليه في نومه، ولأنه كان يقتدي به من يقتدي، فصار نومه عبادة. وأما يقظته فلا يخفى أنها كانت كلها عبادة. يحتمل أن يكون معناه: لك وضعت جنبي لتحفظه، ولك رفعته لترحمه. قال الصنعاني رحمه الله: وضعت جنبي، وضع الجنب كناية عن وضع البدن كله. إن أمسكت نفسي أي قبضت روحي، لأن المراد بالنفس هنا الروح. قال الطيري: الإمساك هو قبض الروح، والإرسال هو رد الحياة، أي الله يتوفى الأنفس، النفس التي تقبض والنفس التي لم تقبض، فيمسك الأولى ويرسل الأخرى. قال: فارحمهما، أي لا أستغني عنك بحال، فإن أمسكت نفسي أي قبضت روحي في النوم فارحمها، أي بالمغفرة والتجاوز عنها. وإن أرسلتها فاحفظها، أي قدرت لها الحياة وعدم الموت في هذه النومة. وإن أرسلتها بأن رددت الحياة إلي وأيقظتني من النوم فاحفظها، أي من المعصية والمخالفة بما تحفظ به، أي من التوفيق والعصمة والأمان بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال الطيبي رحمه الله: لأن الله تعالى إنما يحفظ عباده الصالحين من المعاصي ومن ألا يهنوا في طاعته وعبادته وبتوفيقه ولطفه. وقال الصنعاني رحمه الله: المراد إن رددتها فاحفظها عند الرد وبعده، من كل آفة ومن آفات الأبدان. قوله اخشى يعني ابعد، وهذا على سبيل التعليم لأمته. قال الطيري رحمه الله: كلمة زجر واستهانة، اسكت صاغرا مدحورا. وقال الطيري رحمه الله في موضع آخر: اخشى شيطاني، اجعله مطرودا عني كالكلب المهين. وأضافه إلى نفسه لأنه أراد قرينه من الجن أو بالذي يبغي روايته. إذا أوى أي دخل في الفراش فراش نومه، ومنه المأوى وهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان. قال الطيبي رحمه الله: أوى وآوى بمعنى واحد، يقال أويت إلى المنزل وآويت غيري في الحديث: أما أحدكم فأوى إلى الله، أي رجع. ومن الممدود قوله: الحمد لله الذي كفانا وآوانا، أي ردنا إلى مأوانا يعني منزلنا، بداخلة إزاره أي بطرف إزاره الذي يلي الجسد. قال ابن الأثير رحمه الله: داخلة الإزار طرفه. قوله بصنفة ثوبه هي الحاشية التي تلي الجلد. قال ابن الأثير رحمه الله: وصنفته طرفه أيضا من جانب هدبه، وقيل من جانب حاشيته. قال الطيبي رحمه الله: الحاشية التي تلي الجسم وتماسه، وإنما أمر بالنبض بها لأن المتحول إلى فراشه يحل بيمينه خارجة الإزار وتبقى الداخلة معلقة فينفض بها، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، أي مما وقع في فراشه من تراب أو هوام أو شيطان، أي أقام مقامه بعده على الفراش، يعني لا يدري ما وقع في فراشه بعدما خرج هو منه من تراب أو قذات أو هوام. وفك رهاني، أي خلص رقبتي من الحقوق جميعها. وفك رهاني، فك الرهن تخليص ما يوضع وثيقة للدين. وأراد بالرهان ها هنا نفس الإنسان، لأنها مرهونة بعملها. النبي الأعلى: اجعلني من المجتمعين في الملأ الأعلى. والنبي النادي: المجلس يجتمع فيه القوم، فإذا تفرقوا عنه فليس بناد ولا نبي. والمراد بالنبي الأعلى مجتمع الملائكة المقربين، لهذا وصفه بالعلوم. قال النووي: وروينا عن الإمام أبي سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي رحمه الله في تفسير هذا الحديث، قال: النادي القوم المجتمعون في مجلس، ومثله النادي وجمعه أندية. قال: يريد بالنادي الأعلى الملأ الأعلى من الملائكة. أفادنا هذا الحديث فوائد كثيرة، منها مشروعية قول هذا الذكر بعد نبض الفراش 3 مرات، وهذا النبض من باب الأخذ بالأسباب المشروعة، مع الاعتقاد أن السبب لا يعمل بنفسه بل بأمر الله عز وجل. والواجب على العبد أن يتجه بقلبه وقالبه إلى خالقه، خاصة أنه قد تكون هذه الليلة لا نهار له بعدها. صحة الاستعاذة بأسماء الله، لذلك أورد البخاري هذا الحديث تحت باب قال فيه: باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها. بين هذا الحديث الحكمة من نبض الفراش قبل النوم، لكنه لم يبين الحكمة من اختصاص النبض بداخلة الإزار. والمسلم مأمور بالاتباع التام، علم الحكمة أو خفيت عليه. نقل الحافظ أقوالا لبعض السلف في بيان ذلك، أظهرها أن لذلك خاصية طبية تمنع من قرب بعض الحشرات. قال ابن العربي: هذا من الحذر ومن النظر في أسباب دفع سوء القدر. جمع هذا الحديث باختلاف رواياته وألفاظه عددا من السنن النبوية التي هي من السنن المستحبة وليست بالواجبة. على هذا النحو: نبض الفراش بداخلة الإزار 3 مرات. تسمية الله أثناء ذلك للضجاع على الشق الأيمن، وإذا قام من فراشه ثم عاد إليه كرر النبض 3. قول هذا الذكر: إذا أراد الإنسان النوم في النهار هل يقرأ هذه الأذكار أو يقتصر عليها في نوم الليل فقط؟ قال العلامة ابن عثيمين كما في لقاءات الباب المفتوح: الذي يظهر لي أن أذكار النوم الواردة إنما هي في نوم الليل، لكن لا حرج على الإنسان أن يقولها في نوم النهار لأنها أذكار. وليس هناك نص صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقولها إلا في نوم الليل. يجوز للشخص إذا كان جنبا أن يدعو الله ويذكره ولو كانت أذكار النوم وغيرها، لما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. قال بعض شراح الحديث: الحديث مقرر للأصل وهو ذكر الله تعالى على كل حال من الأحوال ولو كان محدثا أو جنبا، والذكر بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار جائز على كل حين بإجماع المسلمين. والذي أحرم من الذكر تلاوة القرآن، وهو بأن يقرأ آية فصاعدا سواء كان ذلك من المصحف أو عن ظهر قلب، لأنه قد جاء النهي عن ذلك. وكان يستحب للجنب أن يغسل فرجه ويتوضأ إذا أراد النوم، لما جاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. من قام من فراشه ثم رجع إليه هل يعيد أذكار النوم؟ لا يخلو الذي يقول هذه الأذكار والأدعية ثم يترك فراشه ويرجع إليه، لا يخلو من أحوال 3. الأولى أن يغيب لفترة قصيرة كشرب ماء أو قضاء حاجة ونحو ذلك. الثانية أن يغيب لفترة أطول من الأولى ليأكل طعاما أو ليستمع لشيء أو لأجل أن يجلس مع ضيف. الثالثة أن يترك فراشه بقصد ترك النوم وتأجيله لوقت آخر، هذا له حالا: أن يلغي قراره ويرجع لفراشه بعد فترة يسيرة قصيرة، وأن يستمر على قراره وينشغل بأموره وقد تطول الفترة حتى يرجع لفراشه. أما الأحكام فكما يلي: حكم الحال الأولى أن غيابه لفعل ما ذكرناه من حاجات لا يلغي أذكاره السابقة، وبعض أهل العلم من المعاصرين يرى أن أذكاره تنقطع وأن عليه إعادتها مرة أخرى إذا أراد فضلها. واستدل من قال بذلك بحديث الترمذي: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه. قال: والذي نراه أن هذا اللفظ لا يستفاد منه الحكم السابق لأسباب: الأول أن فيه قوله ثم، وهو يدل على فترة طويلة ليس مجرد ترك الفراش لقضاء حاجة أو شرب ماء، ويدل عليه الأمر بنبض الفراش وهو ما لا يكون لغياب فترة قصيرة كما هو ظاهر. الثاني أنه لو صلح اللفظ للفترة القصيرة فإنه لا يقدم على الروايات الأخرى والتي هي أضبط من حيث الرواية، فرواية عامة المحدثين ومنهم البخاري ومسلم: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات وليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وقد رواه الإمام أحمد بما يوافق رواية الترمذي مرة، وبما يوافق رواية الصحيحين تارة أخرى، وهو يدل على عدم ضبط من كان هنالك من الرواة، فتقدم رواية الصحيحين على غيرها. وإذا قلنا بأن لفظ الترمذي مقبول، وقلنا بأن لفظ ثم لا يدل على فترة طويلة، فإننا نقول إن الحديث ليس فيه أنه يقول أدعية النوم مرة أخرى، بل فيه أنه ينفضه ويذكر دعاء بعينه، وهذا من لا مانع منه. فأدعية أذكار النوم كثيرة، ولا حرج أن يقول ببعضها إذا قام من فراشه ثم رجع إليه، وهذا لعله أسلم الأوجه في فهم روايات الترمذي وأحمد. والذي رجحناه من اكتفائه بالذكر الأول وما ينتفي به الشيخ ابن باز رحمه الله، فقد سئل بالنسبة لأذكار النوم المخصصة، هل أذكار النوم المخصصة في نوم الليل فقط؟ وهل إذا قام الإنسان من الليل لقضاء حاجة أو شرب ماء هل يكرر ما يقوله من الأذكار؟ فالجواب الظاهر يكفيه، إذا قاله عند أول من ينام يكفي، وإن كرر فلا بأس، لكن السنة حصلت بالأذكار التي قالها والدعاء الذي قاله عند النوم أول ما نام. وما كان مختصا بالدليل وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد المبيت فهذا يختص بنوم الليل، وما لم يرد فيه التخصيص فهذا عام في كل وقت من الأذكار، أو ما جاء فيه التخصيص أنه إذا أراد أن ينام ليلا فهذا يكون سنته في الليل إذا أراد أن ينام. وأما حكم الحال الثانية وهو إذا ما طال الفصل بين قيامه من فراشه ورجوعه إليه، فالظاهر هنا أنه يعيد الأذكار والأدعية، وليس للطول حد معين، لكن ما ذكرناه من أمثلة توضح المقصود. قوله بصنيفة إزالة، الصنيفة بفتح الصاد المهملة وكسر النون طرف الإزار مما يلي صرته، وقيل حاشيته أي جانب كان، وقيل صرته وهي جانبه الذي لا هدب له، والمراد ها هنا الظرف مطلقا. وأما في الرواية التي جاءت فيها بداخلة الإزار فقد قيل لم يأمره بداخلة الإزار دون خارجيته، لأن ذلك أبلغ وأجدى، وإنما ذلك على جهة الخبر عن فعل الفاعل، لأن المؤتجر إذا اعتذر يأخذ أحد طرفي إزاره بيمينه والآخر بشماله، فيرد ما أمسكه بشماله على جسمه، وذلك داخلة إزاره، فيرد ما أمسكه بيمينها على ما يلي جسده من الإزار، فإذا صار إلى فراشه فحل إزاره، فإنما تحل بيمينه خارجة الإزار ويبقي الداخلة معلقة، وبها يقع اللفظ. فإن قيل فلما لا يقدر الأمر فيه على العكس، فالجواب لأن تلك الهيئة صنيع ذوي الألباب في عقد الإزار، ومناط الفائدة فيه أن المؤتجر إذا عادله أمر فخاف سقوط إزاره أمسكه بالمرفق الأيسر ودفع عن نفسه بيمين ما خلفه عليه، أي ما جاءه من بعده، يعني لعل هامة دخلت فدنت وصارت فيه بعده. قوله باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، الباء قيل باء الابتداء بالباء، وقيل باللام أيضا، فالباء للاستعانة، واللام يحتمل أن يكون معناه ولعبادتك أرفعه. فإن أمسكت نفسي أي روحي، والمراد من النفس ها هنا الروح، قيام القرينة على ذلك، أي إن حبستها عندك بأن أمتها فارحمها، وإن أرسلتها إلى بدني فاحفظها من شر الشيطان ومهالك الدنيا بما تحفظ به عبادك الصالحين. كما أسلفنا علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة ما يتعلق بالأذكار والدعوات تعليما لا تشتبه فيه الأمور ولا تختلط، والموفق والذي يفهم حقيقة وجوده في هذا الكون وأنه دخيل وليس بأصيل، وأن الله جل وعلا فعال لما يريد، وعلى الإنسان أن يجتهد في انتهاز فرصة العمر قبل أن يولي ذاهبا. لا يغني من ذلك شباب، ولا يدني من ذلك مشيب. ولقد رأيت الحادثات فلم أرى يققا يميت ولا شبابا يعصمه. فاشتعال الرأس شيبا لا يميت، يققا يميت. وأما ما يتعلق بكون الإنسان متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا، فلا شك أن ذلك يكون بتوفيق الله جل وعلا. علينا أن نتوجه إلى الله جل وعلا ضارعين متضرعين، أن يجعلنا من الصالحين، وأن يحسن لنا الختام أجمعين، وأن يأخذ بيد أمتنا من أجل اتباع كتابه وسنة نبيه اتباعا كاملا شاملا، وأن يعيدها الله تبارك وتعالى إلى النهج القويم والصراط المستقيم كما يحب ويرضى، من أجل أن يرفع عنها ما نزل بها، إنه تعالى هو العلي الأعلى وهو السميع البصير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.